أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: جاء في الحديث وإن زعم أنه مسلم. السؤال: هل يعني يكفر؟ مسلم يعني كامل الإيمان، ما هو معناه أنه كافر، يعني أنه مسلم يعني كامل الإسلام. نعم، ويزكي نفسه. نعم.